علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا على كل كتف اشيل جبل عمر الكتاب ما حد انخلع شيلني شيلني ما دام بيحلى والعمل شيلني شيل يا جدع شيلني شيلني على كل كتف اشيل جبل ما حد انخلع شيلني شيلني ما دام بيحلى والعمل ولو رمينا سنبلة بكرة تكون حمول كتيرة متلتلة شيلني شيلني يا ولد ولو رمينا سنبلة بكرة تكون حمول كتيرة متلتلة علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا كله يهون كله يهون يا بلدنا يا احنا تقابلنا بغير معاد احنا معاك يا ميت حلاوة علوها جايين ومن كل البلاد من ملاوي والغردقة احنا تقابلنا بغير معاك يا ميت حلاوة لما للصبح لما رب ربي الفضا بالصون ده تموت في كل شيلة ليلة يا حمام نار ربي الفضا بالصون ده تموت في كل شيلة ليلة علشان بلدنا يا ولد وجمال بلدنا يا ولد علشان بلدنا يا ولد وجمال بلدنا يا ولد كله يهون كله يهون يا مكان جاي الامري على ورا الا هون يا مكان جاي الامري على ورا الا هون على ورا الا علشان بلدنا يا ولد.